وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. ووقع في هذا الشرك أيضا أهل الكتاب باتباعهم لأحبارهم في التحليل والتحريم، كما قال تعالى عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد تعجب عدي بن حاتم رضي الله عنه من الآية، وكان نصرانيا قبل إسلامه، وقال: يا رسول الله، إنهم لم يكونوا يعبدونهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ووقع فيه العرب أيضا قبل الإسلام، كما ذكر عنهم في سورة المائدة، من اتخاذهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وكما جادلوا المسلمين في حكم أكل الميتة بقولهم: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه. رواه النسائي وأبو داود، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وذلك قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حيث أوعزت فارس إلى قريش أن يجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم أكل الميتة، فذكرت الآية أن طاعة كفار قريش في ذلك شرك. وفي واقعنا المعاصر يقع كثير من الناس في شرك الطاعة والاتباع من خلال التحاكم إلى غير شرع الله عن علم واختيار، وينطبق عليهم قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والحضارة الغربية تتخذ الهوى البشرية إلها تعبده من دون الله، وتتبعه باسم الحرية أو حقوق الإنسان إلى آخر ذلك. أما شرك المحبة والولاء والنصرة فهو ما نراه اليوم من حمية الجاهلية لروابط أرضية يعقد على أساسها الحب والولاء والبراء، كالحمية للوطن أو القوم أو الجنس. وقد قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا. الشرك ينافي تعظيم الله عز وجل. يتلاعب الشيطان بالمشركين فيصور لهم شركهم بالله أنه تعظيم له سبحانه وطلب للقرب منه، لأن الله بزعمهم أعظم من أن يتجهوا إليه مباشرة بالعبادة والدعاء، فيوسطون بينهم وبينه الوسطاء ليقربوهم منه سبحانه، كما قال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله عز وجل فعلهم شركا وقال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأكذبهم الله ووصمهم بالكفر، فمن اعتمد في باب التعظيم على هواه بغير هدى من الله زل وضل ضلالا بعيدا. وقد أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه مباشرة دون وسطاء، فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالشرك يحبط العمل وينافي تعظيم الله تعالى ويدل على عدم تقدير الله حق قدره. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الشرك أعظم الظلم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. والشرك أعظم الظلم لأنه وضع للعبادة في غير ما وضعت له وصرف لها أو لشيء منها عن الله عز وجل الخالق المدبر رب العالمين ورازقهم المستحق وحده لجميع العبادات إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمضمون الشرك هو تنقيص رب العالمين سبحانه وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهو مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته وعن الانقياد لأوامره التي لا صلاح للعالم إلا بها. فتنة الشرك وضرره. لما كان الشرك بالله أعظم الظلم ترتب عليه الآتي: أولا إحباط العمل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثانيا: منع مغفرته إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثالثا: إيجاب الخلود في النار. قال تعالى عن المشركين المتخذين أندادا يحبونهم كحب الله: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التوسل الوسيلة المأمور بها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة. والتوسل ثلاثة أنواع: أولا توسل مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أو بعمل صالح من المتوسل، أو بدعاء الحي الصالح، كما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله للمسلمين بنزول الغيث. والذي يدل على أنه توسل بدعاء الحي لا بذات الشخص، ويفيد أن عمر رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يتوسلون إلى الله لنزول الغيث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وصلاته للاستسقاء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسل عمر رضي الله عنه بذاته صلى الله عليه وسلم، وإنما لجأ إلى عمه العباس ليدعو لهم. ثانيا توسل بدعي، وهو التوسل إلى الله عز وجل بما لم يرد في الشرع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم وكرامتهم ونحو ذلك. ثالثا توسل شركي، وهو اتخاذ الأموات والأنداد وسائط في العبادة، ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم، والاستعانة بهم والذبح والنذر لهم ونحو ذلك. الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. تقول: طغى الماء، أي فاض وتجاوز الحد، وطغى البحر، أي هاجت أمواجه، وطغى فلان، أي أسرف وتجاوز الحد في العصيان أو الظلم والتجبر أو الكفر. والطاغوت في اصطلاح الشرع هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وقد ورد لفظ الطاغوت في القرآن الكريم في 8 آيات كلها تفيد ما ذكر من معنى الطاغوت وتعريفه، ومن ذلك قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأفادت هذه الآية أن ما يتحاكم إليه مما يخالف شرع الله من دساتير وقوانين وضعية هي من الطواغيت. والطاغوت قد يكون بشرا مثل فرعون وكل من يعبد من دون الله وهو راض بذلك، وقد يكون قبرا أو صنما وتمثالا يعبد من دون الله، وقد يكون شيئا معنويا مثل فلسفة اليونان القديمة أو الدساتير والأحكام المتبعة من دون الله كالياسق الذي وضعه جنكيز خان والقوانين الوضعية المعاصرة المخالفة لشرع الله. ويندرج تحت ذلك أيضا الشعارات المعاصرة التي يوالى ويعادى عليها من دون الله تعالى كالوطنية والقومية والنسوية والديمقراطية وحكم الشعب والقوانين الدولية إلى آخر ذلك. والشيطان رأس الطواغيت، فغايته غواية بني آدم كما أقسم لعنه الله على ذلك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد حذرنا الله تعالى من طاعته وسمى ذلك عبادة للشيطان، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص الشرعية تسميته شركا، ولكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن أمثلته التطير والحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني. ومن الشرك الأصغر أيضا قول: لولا الله وفلان لحدث كذا وكذا، وقول: ما شاء الله وشئت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ذلك: جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وفي رواية أخرى: أجعلتني لله ندا بدلا من عدلا. أخرجها البخاري في الأدب المفرد، وصححها الألباني. ومن الشرك الأصغر أيضا الرياء، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحذرنا منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الحديث رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة، وحسنه الأرناؤوط. كما سماه صلى الله عليه وسلم أيضا الشرك الخفي، أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. ويسمى الرياء شركا خفيا لأن المرء يقع فيه دون أن يدري، فهو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، وهو من أمراض القلوب الخطيرة المحبطة للعمل، لأنه من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. وقد ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أحدهم قارئ للقرآن، والثاني مقاتل، والثالث منفق جواد. وادعوا فعل ذلك في سبيل الله فأكذبهم الله، وذكر أنهم فعلوا ذلك ليقال قارئ وشجاع وجواد، فكانوا أول من تسعر بهم النار. وينبغي ألا يستهان بمثل هذه المعاصي لوصفها بالشرك الأصغر، فإنما سميت كذلك مقارنة بالشرك الأكبر المخرج من الملة، وإلا فهي من كبائر الذنوب المحبطة للعمل. خطأ دعوى زوال الشرك واستقرار العقيدة. يتوهم البعض أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن قد زال بهما الشرك واستقر التوحيد، فلا داعي إذن للبدء في الدعوة بالعقيدة ما دامت موجودة ومستقرة. وجواب ذلك أن الذي زال ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن هو إطباق الجاهلية على أرجاء المعمورة في الزمان والمكان، فلن تزال العقيدة الصحيحة في نواح من الأرض وإن غابت عن نواح أخرى. وهذا لا ينافي ظهور الشرك وانتشاره في أماكن عديدة من الأرض، بل حتى في بعض ديار المسلمين حيث يظهر فيها في مجالات عديدة، مثل انتشار الطواف حول القبور والاستغاثة بالأولياء وطلب شفاعتهم والذبح والنذر لهم، ومثل اعتقاد عصمة الأولياء والمشايخ وعلمهم الغيب وقضائهم للحوائج، ومثل ذهاب الناس إلى الكهنة والسحرة وأهل الشعوذة سعيا لمعرفة الغيب وفك السحر، واستعانة بهم بعد الاستجابة لمطالبهم الشركية الشيطانية، ومثل تنحية شرع الله عن الحكم في جل بلاد المسلمين وتحاكم الناس بدلا من ذلك إلى الطاغوت الظالم الجاهل، وعلو نجم الفكر العلماني التحرري المزعوم، ومثل قيام ولاءات أكثر الناس اليوم على غير العقيدة من جنس أو وطن أو قوم إلى آخر ذلك، بل انعقد الولاء لأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الشرك والإلحاد. والقرآن نفسه يقرر حقيقة بقاء الشرك وانتشاره بين عموم الناس رغم ظهور الحق وكثرة أهله، فقد قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهل بعد هذا كله مجال لقول من يقول إن عقيدة الأمة بخير، وإن الحديث حول مسائل العقيدة أمر مبالغ فيه؟ الاهتمام بالآثار بين الاتعاظ والشرك. تولي الدول اليوم آثار الأمم السابقة عناية فائقة فتعظمها وتحييها وتجعلها مجالا للسياحة والزيارة، وتخصص لها المتاحف، وتصنف هيئة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة كثيرا من آثار الأمم ومناطقها على أنها من التراث العالمي الذي تحميه ما تسمى بالقوانين الدولية. فما هو الموقف الصحيح من هذه الآثار؟ ليعلم أولا أن الله تعالى إنما قص علينا أخبار من سبق من الأمم وأبقى آثار بعضهم لنعتبر بذلك، فلا نعصي الله ولا نكذب الرسل كما فعلت هذه الأمم. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال تعالى عن قوم صالح لما مكروا وعقروا الناقة: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وقال تعالى لفرعون عند هلاكه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أما أن تتخذ هذه البيوت والمساكن والآثار مزارا وسياحة للترفيه فتلك سمة الغافلين ومن لا يأخذون العبر من الأحداث. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته على مدائن صالح في غزوة تبوك فقال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري في آخر الحديث: ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وأما ما يكون من هذه الآثار ذريعة للشرك ككثير من الأصنام الباقية والمشاهد والقبور المشرفة والأضرحة والمزارات التي تتخذ كلها حاليا وسيلة للشرك بالله تعالى، فالواجب هو عدم الاحتفاء بها بل إزالتها وتحطيمها سدا لذريعة الشرك. ولنقتدي في ذلك بنبي الله إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله أمة وأمرنا بالاقتداء به. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم قال بعدها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام لما رأى قومه يعبدون الأصنام حطمها فجعلهم جذاذا أي قطعا صغيرة. وتسوية القبور وتحطيم الأصنام هو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم. فالواجب على دعاة الإسلام أن ينكروا الاحتفاء بالأصنام والآثار، وينبه المسلمين إلى خطورة ذلك، وإن اعترض من اعترض، وإن هاج وماج ما يسمى بالمجتمع الدولي رفضا لذلك. فلا سكوت أو تسامح ولو يسير في أمور الشرك. وقد حدث مثل ذلك في أول هذا القرن الميلادي حين حكمت حركة طالبان أفغانستان أول مرة، ففجرت وقتها الأصنام الضخمة المنحوتة في الجبال، فقامت الدنيا عليهم ولم تقعد، وأنكرت الأمم المتحدة ذلك بشدة. فلما ذهب وفد من علماء المسلمين هناك لتقصي الأمور وبصرتهم حركة طالبان بأن هذه الأصنام تعبد حقيقة من دون الله من عوام من الناس، وتطلب الحوائج منها، وتعلق التمائم على الأشجار عندها، فعندها لم ينكر عليهم العلماء وأيدوا فعلهم. وإنما ننكر الاحتفاء بالأصنام لكونها ذريعة للشرك كما أسلفنا، ولأسباب أخرى، مثل: أولاً أن العبادة ليست محصورة في الركوع والسجود والدعاء، فتعظيم ما حقه التحقير هو نوع من العبادة. وهل وضع الأصنام في المتاحف إلا احتفاء بها وتعظيم لها؟ ثانيا، ولو سلمنا أن هذه التماثيل تراث إنساني فليس كل تراث يحترم ويعظم، فلم يعبد الكفار أصنامهم إلا لأنها تراث خلفها الآباء والأجداد فعظموها وعبدوها. ثالثا، في تعظيم وسائل الشرك وآثار الأمم الهالكة تشجيع لزيارتها والسياحة إليها. وقد نهينا عن دخول أماكن المعذبين وأمرنا إن اضطررنا لدخولها أن نجتازها باكين مسرعين، خشية أن يصيبنا ما أصابهم، كما أسلفنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا وأخيرا، نقول لمن يتمسك بتعظيم هذا التراث ويدعي أن ذلك عمل حضاري، أأنتم أعلم أم رسولنا صلى الله عليه وسلم حين بعث عليا رضي الله عنه بتحطيم كل ذلك؟ فإن أبى المتخاذلون ذلك وسموا عدم الاحتفاء بهذه الآثار تخلفا حضاريا وفكرا جامدا، وأصروا على تقليد الغرب في ذلك، نحيلهم على ما فعلته النمسا حين هدمت بيت هتلر في يوليو 2016 للميلاد، وعللت ذلك بأن اليمين المتطرف اتخذه مزارا ملهما لأفكارهم، فهل النمسا وهابية أو إرهابية؟ وكذلك هدم الإيطاليون منزل موسوليني وأدى للتطرف اليميني ومظاهره، أفلا يكون المسلمون أولى بالتمسك بشرائع دينهم وتحطيم ذرائع الشرك وامتثال أمر نبيهم؟ اللهم اهد أمة الإسلام وأزل عنها ما وقعت فيه من غربة بلغت بها حد أن يفتخر البعض بانتسابه لجاهلية قومه الأولين، كما يفعله بعض المصريين من تسمية أنفسهم بالفراعنة ويفتخرون بحضارتهم، رغم أن فرعون هو من أعظم طواغيت العالم، وكما يفتخر بعض الفلسطينيين بالانتساب إلى العماليق بقايا عاد ويقول نحن شعب الجبارين، قاصدا بذلك من قال عنهم بنو إسرائيل لموسى عليه السلام حين أمروا بدخول بيت المقدس، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.